فصلصل. قال وفي رواية الذي إذا نقر صوت، يعني أنه يبس فصار يابسا له صوت، يعني صلصل بمثل ما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، صلصل مثل صرصر، أي أنه صار له صوت. وقد جاء عن مجاهد أيضا رحمه الله تعالى أنه فسر الصلصال قال نتن، قال رحمه الله تعالى نتن. ونحن سيأتي معنا أن النتن هو وصف لماذا؟ للمسنون. ولذلك استنكر بعض أهل العلم قول مجاهد هذا، استنكر بعض أهل العلم قول مجاهد هذا، قالوا قوله نتن غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا وصف للمسنون كما سيأتي. لكن في الحقيقة أن المتأمل بدقة يجد أن مجاهد رحمه الله حين وصف الصلصال بأنه نتن يريد الإشارة إلى معنى دقيق يتعلق بالصلصال، وذلك أن الصلصال ليس فخارا. الله جل وعلا قال صلصال كالفخار، فحتى ينتقل الصلصال من كونه صلصالا إلى أن يكون فخارا فلا بد من أن يحمى بالنار، كما جاء عن قتادة رحمه الله وعن أبي عبيدة رحمهم الله. إذن فقول مجاهد نتن في وصف الصلصال فيه الإشارة إلى أن فيه بقية من وصفه السابق ولما يكون فخارا، فهذا فيه دقة في المعنى، من الممكن أن يحمل عليها خير من تخطئته رحمه الله تعالى، خاصة أنه مجاهد. ومجاهد مقدم عند الأئمة رحمهم الله، مقدم عند الأئمة رحمهم الله تعالى على غيره من المفسرين من التابعين، فيقدمه الإمام أحمد والشافعي والبخاري، يعني هو مقدم. فحين يأتي الشيء من جهته لابد أن نتريث مليا قبل أن نستدرك عليه رحمه الله تعالى. إذن فالصلصال يكون قد يبس ويكون له صوت إلا أنه ليس بفخار. والحمأ، الحمأ الطين الأسود المتغير اللون، يغلب. نحن كما تقدم أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من كل الأرض، لكن غلبة هذا اللون لدكونته، وكذلك لأن التغير الحاصل يغلب هذا اللون فيه. إذن فيكون طين أسود متغير اللون، هذا الحمأ. فقال والمسنون المتغير الرائحة. والأوضح من هذه اللفظة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى اللفظة الأخرى التي جاءت عن الأئمة رحمهم الله تعالى، ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، قال المسنون المنتن، المسنون المنتن، فهذا أوضح في هذا المعنى. يقال سنى الماء فهو مسنون إذا تغير. إذن فالله جل وعلا كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه خبر، عندنا علم مفصل بكل شيء حتى ما تظن أننا لا نحتاج إليه، لأن هذه خلقة آدم، خلقة أبونا عليه الصلاة والسلام، فالعلم المفصل فيها يجعل المؤمن على يقين بالمبدأ. هذا التفصيل لحكمة عظيمة بالغة من الرب تبارك وتعالى، حين نعلم أنه بالتفصيل كيف خلق أبونا عليه الصلاة والسلام، فهذا يجعلنا يعني على بصيرة عظيمة وثقة كبيرة بربنا وبما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال وقال سيبويا المسنون المصور على صورة ومثال، المسنون المصور على صورة ومثال. طبعا سيبويا أيضا وافقه على هذا أبو عبيدة كما في التهذيب، ليس التهذيب الذي يسبق إلى أذهانكم ببركة شيخنا خالد الله يحفظه، لا، تهذيب القوم يعني تهذيب اللغة. فالمسنون قال المصور على صورة ومثال. تذكرون احنا لما بدأنا في الدرس الأسبوع الماضي وذكرنا آدم عليه الصلاة والسلام، قلنا بنقرأ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق آدم، فقرأنا حديثا وسمعنا فيه ماذا؟ سمعنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان حمأ مسنونا، حتى إذا كان حمأ مسنونا خلقه وصوره ثم تركه. حتى إيش؟ إذا كان حمأ مسنونا، إذا انتهى صار حمأ مسنونا، ثم بعد ذلك إيش؟ صوره. إذا فالتصوير والتخليق لاحق للمسنون، فلا يفسر به المسنون. لكن من أين جيء بتفسير المسنون بأنه ما كان على صورة ومثال؟ هذا من جهة أن لفظة سنة نظر فيها إلى سنة يسن، مثل ما تقول السنن، أي على الأمثلة المتلاحقة، فمسنون أي مصور. وهنا لا بد لنا من وقفة، هنا لا بد لنا من وقفة مهمة بحسب اعتقادي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن ما يأتي من كلام الله تبارك وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما نأتي نفهم لفظة تكلم بها الرب جل وعلا أو تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا معناها من جهة الرب تبارك وتعالى أو من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا معناها بالتحديد من جهة الرب أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لسنا محتاجين بالرجوع إلى ماذا؟ إلى ما يقوله أهل اللغة، لأننا كفينا المؤنى، خلاص حصل المقصود. ما نعلم معناه من جهة الله عز وجل أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ما احنا محتاجين أن نرجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. اللغة في الدين تأتي خادمة ولاحقة، اللغة في الدين تأتي لاحقة وخادمة. ما ينبغي أن تكون هي الأصل الذي تدخل على فهم الدين من خلاله، لأنك معنى هذا أنك عكست السير. السير أنك تدخل إلى القرآن وتفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة وهكذا إلى الصحابة إلى التابعين، ثم تكون اللغة يعني خادمة للدين وللعلم. إذن ما علمنا معناه من جهة الله عز وجل أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لسنا بحاجة إلى أن نرجع إلى اللغة. ومن هنا قال العلماء أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يعلم من جهة الشرع، من جهة كلام الله عز وجل، ومن جهة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لا يرجع فيه إلى اللغة، لسنا بحاجة إلى الرجوع فيه إلى اللغة، مثل إيش؟ مثل الصلاة، مثل الزكاة، هذه ألفاظ عربية أخذت في الشرع ثم وضعت في صفة معينة بأوصاف وشروط فيفهم معناها من جهة الدين نفسه. القسم الثاني ما خطبنا به في الدين على أصل اللغة، فهذا نعلمه من جهة اللغة، كالشمس والقمر، الأرض، السماء. القسم الثالث ما يحتاج لفهمه إلى معرفة العرف في الخاص بالمتكلم به، مثل بعض ألفاظ الطلاق والبيوع والشراء والمعروف، عاشروهن بالمعروف ونحو ذلك. طبعا هنا نحن نتكلم عن ألفاظ القرآن والسنة وكيف نفهمها. طيب، القرآن فسره الصحابة والتابعون، ونحن نعلم أنه نحن يجب علينا شرعا أن نفهم القرآن بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك العلماء متفقين على أن تفسير الصحابي للقرآن حجة، أعني عند أهل العلم والسنة. فتفسير الصحابي لللفظ المعين ثم بعد ذلك تفسير التابعين، لا بد وأن نفهم القرآن والسنة، القرآن أعني التفسير من خلاله. إذن فإذا فسر، ونحن نعلم أن تفسير السلف الصالح مثل ما درستم كثيرا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولغيره، أنتم تعلمون أن الصحابة لهم طريقة في تفسير القرآن الألفاظ، فيفسرونها إما بجزء معناها أو بأحد أنواعها أو بغير ذلك من التصرفات التي تجعل اختلاف ألفاظهم في التفسير يكون من باب اختلاف ماذا؟ التنوع، لا اختلاف التضاد. فهذا يعرف في موضعه، ومن الممكن للطالب أن يرجع فيه إلى مقدمة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يعني يحسنه، لأن هذا مهم. فأقول حين تأتي لفظة مثل مسنون ونجد الألفاظ متنوعة عن الصحابة والتابعين في تفسيرها، فيأتي إمام في اللغة فيرجع إلى بناء الكلمة من الجهة الصرفية ويرجعها إلى أصلها، ثم يستخرج معنى هو موجود في اللغة لكن لم يذكر في كلام الصحابة والتابعين، فهنا يكون هذا خطأ، والله أعلم يكون هذا خطأ. وهذا يبين لنا بعض معنى الإمام، كلام معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أكثر ما يخطئ الناس من جهة اللغة والقياس. لماذا يخطئون؟ لأنه يأتي إلى القرآن ثم يصير إلى اللغة، لا سيخطئ. لا، إذا جئت كلام الله عز وجل شوف الصحابة ماذا قالوا، شوف التابعين، لأنهم اللي فهموا يعني المسألة. حتى يعني من ناحية العقل الصحيح، العقل الصحيح يا إخوة هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، العقل الصحيح هو ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يعني تستنكروا أو يكون عندكم ردة فعل من لفظة العقل، لا، العقل هو الذي عليه أهل السنة، هو الذي عليه العقل الصحيح. ولذلك الكفار لما الله جل وعلا يسألهم ما سبب ورودهم النار بيّنوا بصراحة، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكل عقل صحيح هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة قد استهلكت من قبل أهل البدع، حتى صار يظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه ينبغي مجانبة كل ما دلت عليه هذه اللفظة، وهذا فيه نقص وتقصير في حق السنة، بل السنة موافقة للمقاييس والعقول الصحيحة. إذن فسيبويا رحمه الله تعالى هنا قال ما قال، والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين جاء أبو حيان فمدحه، مدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مدحا بالغا كما لا يخفاكم، وقال فيه الأبيات السائرة لما قال حبر تسربل منه دهرنا بحر تقاذف في أمواجه الدرر، قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، حتى قيل أن، قال ابن رجب رحمه الله أن أفحل بيت قاله أبو حيان هو هذا، يعني هذا أفحل ما قاله شعرا في مدح شيخ الإسلام. فلما التقى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الله أكبر، ها، ورآه يتحلق في لغته، أما أهل السنة ليس عندهم حذلقة، يتكلمون باللغة بحق. لكن المقصود، فلما رآه يقول ما يقول رحمه الله تعالى، يعني يأتي باللغة، فقال ورآه يعتد بسيبويا، وسيبويا هو إمام الدنيا في اللغة العربية والنحو خاصة، حتى أنه كما لا يخفاكم إذا قيل الكتاب فلا ينصرف إلا لكتاب الله جل وعلا وإلا للكتاب لسيبويا، اسم كتاب الكتاب، كتاب ممتع جميل أنصح بقراءته، أنصح جدا بقراءته بالنسبة للطلاب المتقدمين أو حتى يعني أي طالب، المهم أن يقرأ حتى يعرف معنى اللغة ومعنى النحو، وأن ما أولع به المتأخرون من التعنت في الإصطلاحات قد أثرت في تذوق الناس وحبهم للغة العرب. اقرأ فيه لن تجد يعني فيه ما في كتب المتأخرين، اقرأ فيه هكذا ستستمتع إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أعلم، لما رآه يعتد بسيبويا رحمه الله تعالى قال أعلم في الكتاب 80 خطأ لا تعلمها أنت. طيب الآن الرجل مدحك هذا المدح العظيم، لكن المسألة أهل العلم وأهل السنة وأهل الإيمان يعلمون علم اليقين أن الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. لو مدحك أهل الأرض جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولو ذموك جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا. تحرى التمسك بالسنة فقط مع الإخلاص لله جل وعلا. فالمقصود أن هذا الخطأ الذي وقع فيه سيبويا رحمه الله تعالى، أعني ما أظن أنه خطأ، والعلم عند الله تبارك وتعالى، العلم عند الله عز وجل يعني المقصود. فأقول يعني قول بعض الفضلاء رحمه الله تعالى لما رأى بيتا من الشعر فيه ذكر المسنون وبيتا محتجا فيه به يقول فيه يعني صاحبه ثم خاصرتها للقبة الخضراء على مرمر مسنون، فقال فيه أن المسنون الصقيل الناعم، ففسر به هذه اللفظة، فسر به هذه اللفظة، وكأنه رحمه الله تعالى شعر أنه محتاج إلى سند. هو أتى بالبيت وبيت محتج به في عصور الاحتجاج قبل 176 للهجرة، فأتى بهذا البيت خاصرتها للقبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون يعني صقيل ناعم، لكنه شعر أنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى سند زيادة، فقال قال ابن عباس الطين الرطب، فيريد أن يستدل بالرطوبة على الملاسة والليونة. نعم نعم يعني من الممكن، ولكن فيه درجة من التكلف، والله تبارك وتعالى أعلم. بعد ذلك أتى الإمام رحمه الله تعالى بآية عظيمة سبق تلاوتها في الأسبوع الماضي، وهي قول الله جل وعلا من سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فأتى رحمه الله تعالى بما قرأه القارئ وفقه الله، حتى نفهم كلام الشيخ نعيد ترتيب الكلام حتى نفهم معنى هذه الآية جيدا إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب ما الذي قيل في معنى هذه الآية؟ ما الذي قيل في معنى هذه الآية؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال ابن عباس خلقناكم في أصلاب آبائكم ثم صورناكم في أرحام أمهاتكم، وكذلك جاء عن غيره رحمه الله. إذن المخاطب هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة كله ماذا؟ آدم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي خوطب بأنه قد خلق وخوطب بأنه قد صور، ثم ذكر الله جل وعلا أمر الملائكة له بالسجود. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وابن كثير. وهذا القول إنما يحتاج إلى شيء معين حتى يتضح أكثر، وهو أنه إذا كان ولقد خلقناكم ثم صورناكم آدم عليه الصلاة والسلام، طيب الحين الخطاب ولقد خلقناكم ثم صورناكم متجه للمستمعين وليس لآدم، فكيف هذا؟ ما توجيهه؟ وجهه أهل العلم رحمهم الله تعالى، قالوا أنه يصح أن يخاطب المخاطبين بذلك لأن المخاطب بذلك أبيهم وهم المشرفين بهذا الخطاب، فيناسب أن يخاطبوا به، وهذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم في المخاطبة كما ذكر الشيخ. يعني مثل لما يقول الله تبارك وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، من المخاطب؟ المخاطب اليهود في زمن النبوة. وهل هم الذين ظلل عليهم الغمام أو أنزل عليهم المن والسلوى؟ لا، أسلافهم، لكن لما كان أسلافهم وكان ذلك على سبيل المنة والفضل ناسب أن يخاطبوا هم بذلك. فهذا التوجيه من جهة كيف خوطب بضمير المخاطب، مع العلم أن المقصود آدم عليه الصلاة والسلام. القول الثاني ولقد خلقناكم ثم صورناكم أنتم، لا عفوا أنا أعيد لأن أعيد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، المخاطب بذلك آدم عليه الصلاة والسلام، هذا القول الأول. طيب، فهذا القول إنما يشكل عليه الضمير يعني في المخاطبة، فيكون التوجيه ماذا؟ أنه لما كانت منه من الله عز وجل ناسب أن يخاطب الأبناء تحديثا بنعمة الله على أبيهم. القول الثاني ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، ولقد خلقناكم ثم صورناكم قف هنا، لأن بعدها ثم قلنا للملائكة هذا متفق، المخاطب من؟ آدم عليه الصلاة والسلام في كل الأقوال، المخاطب بذلك آدم، هو الذي أمر يعني الملائكة بالسجود له. لكن الشطر استغفر الله ربي العظيم وأتوب إليه، الأمر الأول من كلام الرب تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، القول الثاني خلقناكم في أصلاب آبائكم وفي أرحام أمهاتكم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. يعني ولقد خلقناكم أنتم ثم صورناكم أنتم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا طبعا يشكل، يعني يشكل بمعنى أنه مما يحتاج إلى توجيه، لا أنه يشكل بمعنى أنه يعني يشكل فعلا، أن ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا، فإذا كانت ثم على بابها في اللغة من جهة أغلب استعمالها من دلالتها على الترتيب وعلى التعقيب، فكيف يخاطب الناس خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة؟ لأن ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذه تمت قبل خلق هؤلاء وتصويرهم، فوجهها أهل العلم على أن ثم هنا أي ثم أخبرناكم، يعني أن ثم هنا المراد ثم أخبرناكم، يعني أخبرناكم بالأول ثم نخبركم بهذا، وبهذا يكون الأمر أيضا واضح. القول الثالث القول الثالث ولقد خلقناكم ثم صورناكم القول الثالث ولقد خلقناكم الخطاب لآدم الخطاب لآدم عليه الصلاة والسلام ثم صورناكم ذريته وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عدد أيضا من التابعين وهذا لا إشكال فيه واضح جدا يعني قد خلقناكم المخاطب آدم ويكون التوجيه مثل التوجيه الذي ذكرناه قبل من جهة الضمير طيب ثم صورناكم أي أنتم أي ذريته فالأمر أيضا واضح الشق الثاني من هذا القول وهو قول مجاهد قال ولقد خلقناكم أي آدم عليه الصلاة والسلام ثم صورناكم قال في ظهر آدم فمن هنا قال الإمام رحمه الله تعالى يعني في ظهر آدم طيب قال وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر يعني هذا القول لقد خلقناكم المخاطب آدم ثم صورناكم أي في ظهر آدم يكون في إشارة إلى ماذا؟ إلى الميثاق إلى إخراج ذرية آدم من ظهره كما قال الله كما يذكره أهل العلم عند قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما يفعل أفتهلكنا بما فعل المطلوب طيب هنا طبعا قول يعني أنه في ظهر آدم والإشارة إلى الميثاق فأصل هذا الموضوع متفق عليه تماما بين أهل العلم نذكر يعني في سبيل الاستشهاد عليه مثلا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله جل وعلا لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة أرأيت لو أن لك ما في الأرض أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول له الله عز وجل لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك فهذا أن المخاطبة للبشر في ظهر آدم وفي أخذه من ظهره ومخاطبتهم فهذا أمر واضح جلي في الأدلة وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في ذلك كثيرة حديث عمر رضي الله عنه وارضاه وحديث ابن عباس وحديث عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والآثار كذلك وأجل الآثار في هذا الباب أثر أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه فإنه أصرح شيء في ذلك وأوضح فهنا إذن في هذا القول الذي عن مجاهد أي في ظهر آدم فيه إشارة ثم ولقد خلقناكم ثم صورناكم أي وقت الإشهاد وهذا الإشهاد هو من تمام حجة الله تبارك وتعالى على عباده من تمام حجة الله تبارك وتعالى عباده بمعنى أنه وحده لا تقوم به الحجة لكن فيه حجة لأن الله جل وعلا يحتج عليهم به لأنه أشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى وهذه الشهادة تبقى معهم هذه الشهادة تبقى معهم فإنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. هذا يبين معنى هذه الشهادة ولا يفسر به تفسيرا تاما. والمسألة فيها يعني تفصيل وشرح ليس هذا مقامها، لكن شاهدنا هنا الإشارة إلى معنى هذا القول عند من فسر يعني أنه في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فينبغي أن يعلم أن كتاب الروح كتاب صنفه ابن القيم في وقت مبكر ولما يكتمل علمه ورسوخه في السنة، فلا يعول على كثير بل بعض ما فيه، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. أما بعض العلماء الذين لم يقولوا بدلالة الميثاق، فلعدم ثبوت الأحاديث في هذا عندهم، وليس زيغ منهم أو بعد عن الاعتصام بمذهب السنة كما فهمه بعض الفضلاء رحمهم الله تعالى. فهنا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون معنى الآية قد وضح تماما، فنعيد القراءة حتى يعني بتأني حتى ثم نفهم يعني ما قال الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل. من قوله وقوله تعالى: وقوله تعالى: وقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إلى ما بعده. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال ابن عباس في رواية الوالبي: الصلصال الطين اليابس. وفي رواية: الذي إذا نقر صوته. والحمأ الطين الأسود المتغير اللون، والمسنون المتغير الرائحة. يقال: سنى الماء فهو مسنون إذا تغير. وقال في بوية: المسنون المصور على صورة ومثال. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن عباس: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم لذريته. ومثال هذا ما قاله مجاهد: خلقناكم يعني آدم، صورناكم يعني في ظهر آدم. وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الثور. ونظيره: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والله سبحانه يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم، كقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم، وغير ذلك من الآيات. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى نوع، كقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. فالمخلوق من سلالة آدم. يعني يقصد رحمه الله تعالى أنه يعني يصار يعني يذكر جنس الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان جنسه من سلالة من طين الذي هو خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الذين هم أبناؤه بعد ذلك. نعم. ومن نطفة ذريته. وقيل: إن صورناكم لآدم أيضا، وهو القول الذي قلنا أنه اختاره ابن جرير وابن كثير، أي أن الخطاب كله لآدم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى: إذا سويته ونفخت فيه. لحظة شوي، لأن احنا عندنا الحديث. طيب، ما في بأس. كم الوقت؟ تسعة وثلاثين. طيب. نحن قلنا في الأسبوع الماضي لما ذكرنا يعني قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس، فقلنا إن من أصل خلقة الإنسان وجد ولي لله تبارك وتعالى وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فتحقق ما أخبر به الله سبحانه وتعالى لما يعني الملائكة قاسوا وقالوا إن من سبق في الأرض قد أحدث الفساد، فسيأتي آدم عليه الصلاة والسلام سيحدث ما يحدثون. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الله تبارك وتعالى أنه سيكون من آدم ومن بعض ذريته من لا يفسد بل يصلح، والصلاح إذا أطلق في الشريعة فإن المراد به الحسنات، المراد به فعل الحسنات، هذا هو الصلاح. دعك من إصلاح الاقتصادي والإصلاح إلى غير ذلك، استهلكت هذه الكلمة حتى أخرجت عن مقصود الدين. الدنيا تصلح، اصلح دين دنياك، ولكن لا تحمل صلاح الدين على الدنيا كأساس وكأصل تهتم له في صلاح نفسك والناس على حساب صلاح الدين، كما عكس هؤلاء مفهوم الدين في ذلك. وإلا فالصلاح مطلوب في كل باب، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا. فالمقصود أن في أصل خلقة آدم عليه الصلاة والسلام وجد ولي لله محبوب للرب أخطأ وعصى لكنه رجع وأناب وتاب فتاب الله عليه ليكون مثالا وقدوة لذريته عليه الصلاة والسلام. ووجد إبليس الذي بلغ من العبادة مبلغا كان اسمه عزازيل كما تقدم في الدرس الماضي، ورفع إلى مصاف الملائكة، ومع العلم أن الله جل وعلا قد نوه بخلق آدم قبل أن يخلقه ونوه بأمرهم له بالسجود قبل أن يأمرهم، فلما أمر أبى أن يسجد وعصى الله جل وعلا، أما الملائكة فسجدوا لله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما السجدة لآدم والطاعة لله، السجدة لآدم لكن الطاعة لمن؟ لله تبارك وتعالى. إذن فمنذ أول ما خلقت البشرية وجد الولي ووجد العدو، وجد من يحب في الله ووجد من يبغض في الله، هذا في أصل خلقة البشرية. ولا يمكن للبشرية مهما تغنت بالمثل الخيالية أنها تستأصل هذا الأمر الذي وجد فيها، فلا بد لها من ولاء ولا بد لها من عداء، لا بد لها من حب ولا بد لها من بغض. لكن ما الذي يجعل مادة الحب ومادة البغض؟ ماذا يكون عليه؟ هذا الفارق بين الإسلام وغيره وبين المسلمين وغيرهم. فهذا قلناه في الأسبوع الماضي. قرأت لبعضهم أنه يستدل بقصة آدم وإبليس، يقول إن فيها دليل على أن الرب تبارك وتعالى قد قضى أن يجري هذا الحوار بين يديه وأن يكون أخذ ورد حتى يعلم أن الحوار ضرورة في الحياة. طبعا لما تقرأ كلامه، أنا ما أستحضر يعني ألفاظ كلامه يعني تماما، ولكنك لو قرأتها بمثل ما كتبها وبمثل ما قالها فلأول يعني حاشاكم طبعا أنتم، ولكن يعني قد يعني بعض الناس قد يرى يعني أنها فيها نوع مما قد يلفت النظر، مع العلم أنك لو دخلت في صلبها فإنه من الذي رد على الله جل وعلا كلامه؟ إبليس. فهذا القائل المستدل بذلك قدوته من؟ إبليس. يعني قدوتك إبليس، يعني يصبح إبليس قدوة لأن يقرر شيء يقال كتابة أو محاضرة. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الباطل ليس له حد، وأن الأهواء ليس لها حد، لكن الباطل الذي يقدم في بالبلاغة وبزخرف القول الذي حذر منه الرب تبارك وتعالى قد يوقع الناس في الشر. ولذلك الشريعة مع العلم أن المؤمن عنده من اليقين ما عنده، وعنده من العلم ما عنده، وعنده من الاعتصام من الحق ما عنده مما يهدي به الناس أصلا، ومع هذا جاءت الأدلة الشرعية على مفارقة الباطل وتوقيه وعدم سماعه. لماذا؟ حماية للمؤمنين. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ينبغي أن يكون أعز ما عنده دينه واتباعه للسنة، فلا يعرض نفسه للفتن بحجة عقله أو بحجة قدرته أو بغير ذلك، فإن هذا خلاف هدي السلف الصالح، كما جاء في الحديث في أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما معه من الشبه. فالأصل أن الإنسان يتوقع الشبه ولا يستمع إليها. واليوم مع الأسف الشديد أخل كثير من المسلمين بهذا الأصل العظيم الذي عمل به الأئمة العظام الكبار من أئمة الإسلام، بحجة ماذا؟ بحجة متابعة ما يستجد ويقرؤون هنا ويسمعون هناك. بل صار الأمر نسأل الله العافية والسلامة أنه لو قال قائل تحر من تسمع إليه وإياك أن تسمع لكل أحد لنبذوه أو وصموه بما وصموه به. فالمقصود أنه ينبغي أن يتقى أسباب الشر دائما وأبدا، مهما حباك الله من علم أو تمييز أو بصيرة، لا يجوز النظر في كلام أهل البدع إلا بقصد ردها عند فشو الأذية بها من متمكن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا وإخواننا ظاهرا وباطنا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا حول ولا قوة.